تفسير الآية 29 حتى 34 من سورة المرسلات، يقول تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. أي يقال يوم القيامة للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين: سيروا مسرعين مدفوعين مهانين مذلولين مذعورين إلى ما كنتم به في الدنيا تكذبون، وهو عذاب النار. سيروا إلى ظل دخانها الذي من كثافته وشدته مكون من ثلاث شعب، أي من عدة مجموعات من الأدخنة، كما يحدث مع نار الدنيا عند اشتدادها، يتشعب الدخان منها ويظلم المكان ويشعر بالاختناق، لكن حتما لا مقارنة بينهما. وهذا الظل لا ظليل، أي لا يظل حينها ولا يعطي برودة ونسيما ولا يدفع ويمنع من حر اللهب شيئا. وفي هذا مزيد من الاستهزاء بهم والإذلال والتعذيب لهم، حيث يحتاجون بشدة إلى التضلل من حرارة جهنم، فيقال لهم: سيروا إلى هذا الظل الذي سيزيدهم حرارة واختناقا وظلمة وخوفا وعذابا، ولا يضلهم بأي شيء. قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، أي إن هذه النار كذلك من شدتها وفظاعتها تقذف المعذبين فيها بشرارات، كل شرارة منها كالقصر أي كالبناء الضخم، وكأن هذا الشرر المتطاير يشبه في شكله وانطلاقه وسرعة حركته وتزاحمه الجمال، جمالة جمع جمل، التي ألوانها صفراء. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. برجاء مراجعة الآية 19 من هذه السورة الكريمة.